هنا سؤال عن قصة مشهورة. يقول السائل: قال ابن كثير في تفسيره: وإن أردتم استبدال زوج الآية، ما خلاصته؟ الطريق الأخرى عن عمر. قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يعقوب ابن إبراهيم، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن عبد الرحمن عن خالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال: ركب عمر المنبر ودعا إلى تحديد المهور، فاعترضته امرأة من قريش فقالت: نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء، وقرأت الآية، فرجع عمر وقال: اللهم غفر، كل الناس أفقه من عمر، وركب المنبر ورجع رأيه. قال ابن كثير: إسناده جيد قوي. جوابي على هذا أن هذا الإسناد فيه رجل وقع اسمه خطأ في النسخة المطبوعة، كما سمعتم آنفا عن خالد بن سعيد، فهذا محرف من مجالد بن سعيد. خالد بن سعيد لا وجود له في الرواة، وإنما صوابه مجالد بن سعيد، وهكذا هو في مسند أبي يعلى الذي عزم الكثير الحديث إليه. ومجالد بن سعيد هذا فيه كلام كثير عند المحدثين، وفيه يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه تقريب التهذيب: ليس بالقوي. هذا نقد الإسناد، وهو الذي يسمى في اصطلاح بعض الكتاب المعاصرين بالنقد الخارجي. وعندي نقد للمتن، وهو المسمى بالنقد الداخلي، وذلك من ناحيتين اثنتين. يعود أحدهما إلى ما يعرف عند المحدثين بالحديث الشاذ أو المنكر، ذلك أن مجالد بن سعيد هذا مع ضعفه في حفظه قد خالف الطريق الصحيحة التي ورد بها حديث نهي عمر رضي الله عنه الصحابة أن يزيدوا في مهور النساء على مهر الرسول عليه السلام الذي جعله لأزواجه، وهو 400 درهم. لقد صح في سنن الترمذي ومسند أحمد وغيرهما عن عمر أنه نهى الناس الآباء أولياء النساء أن يأخذوا مهورا لهن أكثر من 400 درهم. هذا المقدار هو المهر الذي كان الرسول فرضه لنسائه. إلى هنا القصة صحيحة. فلما يأتي مجالد بن سعيد مع ضعفه يزيد على الثقات الذين رووا القصة بدون هذه الزيادة، وهي قصة العجوز، فحينئذ تصبح زيادته منكرة. هذا من حيث مخالفته للثقة. ومن حيث المعنى، فأنا الذي أفهمه من قوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، هذه الآية لم تنزل لوضع مبدأ أو قاعدة في تنظيم المهور وأن لا يغالى فيها، وإنما نزلت هذه الآية تأمر الزوج أن يفي لزوجته بما فرض لها من مهر حتى ولو كان قراطين خنطرة. الآية سيقت لأجل الحظ على الوفاء، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري: أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. إنسان تزوج امرأة على 100,000 فعليه أن يفي لها بهذا إذا أراد أن يطلقها ويجي بدالها، ما يقول أنا يعني هذه امرأة ما عاد تصلح لي فما يدفع لها ما كتب لها، يجب أن يدفع لها. وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فالآية سيقت لمبدأ وجوب الوفاء بما تعاقد الزوج مع زوجته. تعالج أمرا والآية تعالج أمرا آخر. معاذ عمر تحض المسلمين على ألا يغالوا في مهور نسائهم. الآية تحض الزوج أن يفي بشرطه لزوجته مهما كان عقد لها من مهر. فإذا أمران منفصلان أحدهما عن الآخر تمام الانفصال. وبمعنى آخر، لو تكلمت أنا وأنا من أنا بالنسبة لعمر لا شيء، لو تكلمت في موضوع عدم المغالاة في مهور النساء، فقام رجل من أفاضل الرجال مش امرأة واعترض عليه بالآية، لقلت له يا أخي الآية لا تتعارض مع هذا الذي أحض الناس عليه. أنا أحض الناس أن يستنوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي سن للمسلمين عدم المغالاة في المهور عملا، وذكر في بعض الأحاديث ما يفيد أن خير النساء أي أقلهن مهورا. فأنا أتكلم في تأكيد هذه السنة القولية والعملية، وأحض المسلمين على أن يلتزموها وأن يتمسكوا بها وأن يعضوا عليها بالنواجذ. لكن لو أن رجلا خطب امرأة على مهر غالي غالي جدا وبنى بها على هذا الشرط وعاش معها معاش ثم أراد يطلقها، فلا يأخذ من ذلك خلسا ولو كان كتب لها قنطارا. فما في تعارض بين توجيهي وبين الآية. لو أنا وكما قلت لكم وأنا من أنا بالنسبة لعمر قيل لي واعترض عليه بالآية، لو أوضحت أن الآية لا تتعارض مع مبدأ تقليل المهور، وإنما الآية تأمر بالوفاء بالشروط التي تزوج رجل المرأة عليها. حض لكن حض كان قويا بحيث أنه هدد أن من بلغه أنه ما بهمنا على كل حال. نحن الآن في صدد بيان ما في هذا الحديث من مغالبة. هل لهذا علاقة ببيان ضعف الحديث؟ هذه مسألة أخرى. ما نخلص شعبان رمضان نعم لا أزال جمناها عمر ما في تعارض، لأن عمر حقل لك عمر نهى وحرم أن ولي البنت ينبغي أن لا يغالف المهر، نقول هكذا حرم. ثم بلغه أن رجلا خطب امرأة على قنطار ودخل عليها وبلى بها على هذا، هل يقول له عمر لا تفي بما عقدت عليه العقد؟ لا يزال كلامي ماشي. هذا في جانب أي ما كان عليه عمر سواء حرم صلاحته ولم يفعل ذلك، هذا ما يدخل في باب المصالح المرسلة. هو يحض المسلمين على الاستلام سنة سيد المرسلين، هذا من زاوية. من زاوية أخرى يهددهم بأنه إن بلغ وأن أحدا أخذ مهرا بأكثر من 400 يترك 400 للبنت والزيادة يضمه لبيت مال المسلمين. لهذا لا يناقض أن الآية أمرت بالوفاء ولو كان أطالا قنطارا فلا يظن من هل تراجع عمر يعني لا ما تراجع ما تراجع. إذن ثبت من بيان السابق أن الحديث فيه ثلاث علل. العلل الأولى ضعف مجالد بن سعيد وليس خالد بن سعيد على أرجح الأقوال عند المحدثين. العلة الثانية مخالفة مجالد بن سعيد للرواة الثقات الذين رووا القصة بدون زيادة المرأة فيها. العلة الثالثة والأخيرة وهي أن اعتراض العجوز على عمر غير منسجم مع قصد عمر على حسب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.